بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم. أنا محدثكم رضا العويداني من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول، لدينا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام على هذه السيرة الطيبة العطرة مع ضيف حلقة البرنامج الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن هذه السيرة العطرة، سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. حقيقة سيرتها تاريخ من كل الجوانب، من ضمن تلك الجوانب التي نحب أن نتطرق إليها ونستنبط منها ما يعني يفيدنا في حياتنا فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزواج الميمون بعائشة رضي الله عنها. هو حديثنا تكملة لما سبق، تكلمنا في الحلقة السابقة عن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وعقده عليه الصلاة والسلام بها، وتطرقنا إلى مسألة السن وأن الرواية الصحيحة الثابتة التي جاءت في البخاري ومسلم سواء كان عن عائشة رضي الله عنها صاحبة القصة والزواج، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في عمر 6 سنوات. هنا شيخنا بعد هذا العقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي في عمر 9 سنوات. شيخنا لو حدثتنا عن قصة البناء كيف تم؟ نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسبق وأن ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها بدأ يبحث عن زوجة تؤنسه وتقوم على خدمته، وأيضا يحقق الأمر الطبيعي الذي جعله الله جل وعلا فطرة في الإنسان، فيعني بدأت ملامح الاقتران بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مبكرا، بل إن الله جل وعلا أرى نبيه في المنام صورة عائشة وأنها زوجته. وحصل كما ذكرنا يعني فيما سبق الخطوات الأولى للاقتران ابتداء بالخطبة ثم العقد عليها، وثم بعد ذلك بدأ البناء بها بعد الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها قبل الهجرة بسنتين ونصف أو 3 سنوات، ثم لما هاجر إلى المدينة الهجرة العظيمة بقي 7 أشهر أو 8 أشهر ثم بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة: نزلت مع أهلي في حي بن الحارث بن الخزرج، وأقامت طبعا عائشة هناك مع أمها ما يقارب 8 أشهر كما ذكرت. وكانت المدينة كما هو المعلوم عند العرب قديما أرض فيها وباء، كانت الحمى نعم تسكنها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله يبعد عنها الحمى فانتقلت إلى الجحفة، ولذلك تطهرت المدينة من الحمى. لما انتقل المهاجرون من مكة إلى المدينة تأثروا بمناخها واستوخموا، ومرض كثير منهم، حتى إن أبا بكر والد عائشة رضي الله عنها أصيب بالحمى هو وبلال ابن رباح، فكانت عائشة يعني تزوره وتعوده وتستخبر حاله، وكان أيضا بلال كذلك كانت تزوره وتستخبر عن حاله، فكان يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا أخذته الحمى كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه فيعود صاحبه. تقول عائشة رضي الله عنها: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحالة أبي بكر وأن الحمى أخذت منه ما أخذها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وفعلا استجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فانتقلت الحمى إلى الجحفة ولكن بعد حين. عائشة رضي الله عنها أيضا أصابها ما أصاب والدها وما أصاب كثيرا من الصحابة حينما يعني تأثرت بهذا المناخ وبهذا الجو الذي لم تألفه من قبل فمرضت. فكان أبو بكر رضي الله عنه بعدما صح وعافاه الله جل وعلا كان يأتيها ويقبلها ويقول كيف أنت يا بنية، وكان المرض شديدا حتى كما ذكرنا فيما سبق بأن شعرها قد تمزق. تقول رضي الله تعالى عنها تقول قدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، بمعنى أن تساقط الشعر حتى صار قصيرا قصيرا إلى الجمة. وثم بعد ذلك شافاها الله جل وعلا وعافاها مما أصابها وبدأت تستعد للزواج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا في بداية الأمر، ثم حصل وأن بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قدم لها مهرا وهو 12 أوقية ونشا، النش هو نصف الأوقية كما يقولون. نعم. بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة، وهذا يدلنا على أن المهر حق للزوجة، وأن الرجل ينبغي بل يجب عليه أن يقدم المهر لزوجته. نعم. ولتستعد لزوجها ولتتهيأ أن هذا المهر حق للزوجة. ولذلك في كتب الفقه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن المرأة يجوز لها أن لا تسلم نفسها لزوجها إلا بعد قبض المهر، فلو أنها أبت أن تسلم نفسها فلا تعد ناشزا أو عاصية ما دام أنه لم يعطها المهر. الشيخ يعني هنا يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. أي فريضة. شيخنا المهر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة مقدار هذا المهر كان 12 أوقية منشا، أي نصف أوقية كما ذكرت. نعم. يعني مهر قليل جدا، هذا يدلون على ماذا؟ أولا المهر هذا مهر معتدل، يعني ليس بالغالي ليس ولا بالرخيص، ليس بالشيء الهين الذي لا قيمة له ولا بالشيء المرتفع. هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان القدوة في قضية دفع المهر، وأن الناس ينبغي أن لا يغالوا فيه صدق النساء ولا يبالغوا في المهور. نعم. لأنه وللأسف الشديد حصلت في الأمة انتكاسة انحرافات خطيرة في مثل هذا الأمر، تسببت في هدم كثير من البيوت، بل تسببت في صدود كثير من الشباب عن الزواج ببنات بلادهم، وذلك بسبب غلاء المهور. وللأسف فيضطر أن يذهب إلى بنات غيرهم. نعم. ولذلك يخرج خارج الحدود ليأتي بامرأة ممكن أنه يستطيع دفع مهر لها على يعني قدر استطاعته وطاقته. وللأسف الشديد أنا أجزم بأنه ليس هناك بيت بعد بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف ولا أفضل من بيت أبي بكر. صحيح. ومع ذلك رضي أبو بكر أن يزوج خاتم المرسلين ب12 أوقية ونصف الأوقية، يعني تقريبا يا شيخنا حدود 4000 درهم، يعني إذا حسبتها بهذه الصورة تقريبا. إيه نعم. لكن عموما عفوا يا شيخ ممكن يقل عن 4000 درهم في ذاك العصر، في ذلك الوقت يعني كم تساوي الآن؟ يعني مثلا 400000 يمكن أن يقل ذلك أو 40000؟ لا دون ذلك تقريبا 40000. إيه نعم. تقريبا 40000 إلى 50000، وهذا هو المناسب، وهذا هو الذي في الحقيقة يعني ممكن أن يقال بأنه مناسب للزوجة من حيث معرفة قيمة المرأة، لأن تعلم بأن فرق بين السفاح والنكاح ووجود مثل المهر، والمهر أيضا دعم للمرأة وتهيئة لها حتى تستعد لزوجها، وحتى يعلم الرجل أنه بذل مالا ليحصل على هذه المرأة، فليست هذه المرأة رخيصة فتبذل له بشكل مجاني كما يقولون. ولذلك في الحقيقة أنا ناقشت هذا الأمر كثيرا وبحثت في مسألة التطرف عند الناس في قضية المهر، فمنهم من يغالي بالمهر مغالاة فاحشة، ومنهم من لا يأخذ المهر على اعتبار بأنه يريد التيسير، لكن في الحقيقة أيضا أنا أعد هذا نوع من التطرف. فبعض الناس يقول ادفع ريال أو ادفع درهم فقط وخذ زوجتك من باب التيسير، يشكر يعني على هذا. عفوا الشيخ هو يقول ادفع ريال ونكتب رجال. إيه. لكن هذا في الحقيقة مهما حصل من يعني النية الصالحة الطيبة، لكن لابد أن يدفع الرجل مهرا، وتقليل المهر إلى درجة أن ينعدم بمثل هذه الصورة هذا في الحقيقة أمر مرفوض، يشكر عليه ونسأل الله تعالى أن يأجره، لكن لابد أن يعلم بأن المرأة لها حق، لأن أصل المهر للمرأة، فأنت لا تطلب الشيء المستحيل وأيضا لا تعدم المرأة حقها الشرعي، ولذلك ينبغي أن يتوسط الناس. شيخنا عفوا، يعني يمكن أن يعترض على هذا الأمر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتم من حديد. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض الصحابة يعني بآيات من القرآن. هذا يؤكد ما أذكره أنا. هو لابد من مهر، لكن عفوا أين هذا المهر من المهور الواقع التي نعيشها؟ أنا هذا يؤكد ويدعم ما أذهب إليه، وهي قضية لابد من المهر، النظر إلى حال الزوجة. أولا لابد من المهر لأنه فريضة، ولو يعني المرأة، حق المرأة. نعم، ولو أدخلت المرأة على زوجها ولم يمهرها فالمهر مستقر في ذمته، وذمته مشغولة بهذا المهر. صحيح. فلو توفي فأول شيء يعطى المرأة من ميراثه مهرها. نعم. نعم. لكن هنا الرجل الذي في الحديث هذا رجل معدم لا يملك شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه فتبين بأنه لا يملك شيء، ما لا يملك إلا إزارا، قال لو أعطيتها إزاري جلست بدون إزار. نعم. ثم بعد ذلك قال لو التمس ولو خاتما من حديد. ولذلك أنا أقول المهر لا بد منه، لكن أيضا النظر إلى حال الزوج. فإذا كان الزوج يعني مستطيع دفع المهر المناسب الذي ليس فيه مغالاة فاحشة، وليس فيه وضعه في وضع محرج، وممكن أنه يحمل ديون وقروض كثيرة، هذا أمر واجب. يعني لا بد أن يقال مثلا كم تستطيع، أو ينظر إلى راتبه، يستطيع 20,000 30,000 50,000 هذا مناسب، لكن أن يتجاوز إلى نصف مليون إلى مليون كما هو حاصل الآن، عشرة ملايين بعضهم في بعض الجهات للأسف الشديد، فهذا مما هو مرفوض. لكن أن يأتي في المقابل رجل عنده استطاعة ثم يقال لو خذ زوجتك من دون مهر، هذا أيضا مرفوض من الناحية الشرعية، لأن من استسهل أخذ الشيء سهل عليه تركه. صحيح. ولذلك بعض الأزواج يقول أنا ماني بخسران شيء، مثلا جاءتني بلاش رجعها ببلاش. الله أكبر. طيب، فلذلك الشريعة التفتت إلى هذا الجانب. هذا شيخنا عفوا هذا يدل على قلة الرجولة كما يقال. على العموم نحن لا نتحدث بهذا، لكن أحيانا قد يحصل عند بعض الناس أن يصير عنده إشكالات، يصير عنده كذا. أيضا يستسهل بعض الناس لديه تفكير سقيم. صحيح. يقول هؤلاء ما أعطوها بهذه الصورة إلا أنهم يريدون التخلص منها مثلا، هو يفكر التفكير العكسي، فبدل أن يشكر أهل هذه المرأة ويحفظ لهم هذا الأمر، ربما يأتي الشيطان فيفكر تفكيرا سقيما فيعتقد بأن هؤلاء يريدون التخلص منها أو أنها رخيصة عندهم، ولذلك رموها بمثل هذه السهولة. شيخنا لو عدنا إلى بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بنى بها تقول كنت، طبعا تقول جاءتني أم رومان، أم رومان هي أمها. نعم. تقول وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، يعني تلعب على أرجوحة، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه، يعني من شدة النفس الذي حفزها جاءت تركض، تقول حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. وأيضا حدثت أسماء بنت يزيد، وأسماء هذه إحدى صديقات عائشة رضي الله عنهما، حكت كيف حينما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع القرى، يعني أنواع الضيافة عند حفل الزفاف، تقول كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. قالت فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن، قالت فشرب منه، ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية أن تشرب. طبعا الله أكبر. فقلنا لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه، فأخذته على حياء فشربت منه، ثم قال ناولي صواحبك، فقلنا لا نشتهي، فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. الله أكبر. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في شهر شوال في النهار، ولم يكن في الليل، وإنما بنى بها نهارا عليه الصلاة والسلام في شهر شوال من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا، يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذا الشهر، هل كان كما يقال يعني جاء اتفاقا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من وراء ذلك تشريعا؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الزواج بعائشة في شهر شوال إبطال لما كانت تعتقده الجاهلية وهدم لتلك الخرافات التي عشعشت في عقول وصدور كثير من أهل الجاهلية حينما كانوا لا يتزوجون في شهر شوال. فقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع هذا الوهم وهذه الخرافة التي عند الناس فبنى بها عليه الصلاة والسلام. شيخنا أيضا بعضهم يعني يمتنع من الزواج في شهر صفر، هذه مسألة ثانية يعني أعظم من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر. والعرب قديما كانوا يتشائمون بالأشهر وبالأماكن وبالأسماء، ومن ضمن ذلك كانوا يتشائمون بشهر صفر ويرون بأنه شهر المأثم والمغرم وأنه شهر الشؤم، وإذا حصل أمر قالوا هذا بسبب شهر صفر. لذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد ورده وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. للأسف أيضا في المقابل وجد من المسلمين من ذهب ليلقب شهر صفر بشهر الخير أو صفر الخير، يقولون صفر الخير وهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح، يعني هي ردة فعل غير صحيحة أيضا مقابلة أيضا، فيقولون صفر الخير وهذا ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميه بصفر الخير، والأشهر كلها خير. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هناك أربعة أشهر هي الحرم، وهي شهر رجب وذو القعدة وذي الحجة ومحرم. نعم. هذه الأشهر الحرم، وكل الأيام أيام خير، ولا يجوز للإنسان أن يقول هذا شهر شر أو هذا شهر خير، وإنما هي كلها أيام الله جل وعلا. شيخنا من العبارات الجميلة التي يعني كانت تقال في زواج عائشة رضي الله عنها عندما كان النساء يباركن لعائشة هذا الزواج الميمون، هذا الزواج بخير البشر بسيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، كنا يقولنا لها على الخير والبركة وعلى خير الطائر. شيخنا للأسف كثير من الناس كما يقال تركوا مثل هذه العبارات وذهبوا إلى عبارات أخرى بالرفاء والبنين وغير ذلك. هذا في الرفاه والبنين، هذه من التبريكات الجاهلية لأنهم يقصدونها، فهم لا يريدون البنات. نعم. فيقولون بالرفاه والبنين. صحيح. وإلا العرب تعرف الفرق بين البنين والأولاد، فالأولاد يشمل الذكر والأنثى. الذكر والأنثى. فهم يقصدون البنين الذكور، لأن من طريقة العرب ومن عقيدتها كره البنات، كما قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. حتى أنهم لما سبت العرب الملائكة قالوا الملائكة بنات الله. الله أكبر. زعموا بأن الملائكة إناث وأن الملائكة بنات الله. هي في الحقيقة من الناحية الشرعية الفقهية ليس هناك لفظ يمكن الالتزام به في مثل هذا إلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قضية التبريك في بداية الزواج، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. نعم. كذلك ما حصل من النساء لما باركنا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها بالخير وبالبركة. ولو زاد الناس بألفاظ يتعرفونها ليس فيها محظور شرعي كمبارك عليكم الزواج، جمع الله بينكما بخير، أو الله يتم عليكم بالخير، تمام الله عليكما بخير، الله يجعل الزواج سعيد مثلا. بعض الناس يقول منك المال ومنها الأولاد، هذا شيء طيب أيضا، يعني هذه كلها عبارات جميلة تدخل السرور والفرح في صدر الزوج وفي نفس المرأة. شيخنا معنى قول النساء لما باركنا عائشة رضي الله عنها زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام على خير طائر، ما المقصود بالطائر هنا؟ طائر هنا المقصود فيه الحظ، الحياة الطيبة، أي فعل الحسن. أي نعم. ولذلك الطائر في لغة العرب يطلق على معاني، منها المعنى المحمود ومنها المعنى المذموم. المعنى المذموم هو التشاؤم. نعم. كما بني إسرائيل لما قالوا إنا تطيرنا بكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، ومن ردته الطيرة فقد أشرك، جاء في الأثر. نعم. والمعنى الثاني الاستعمال المحمود، وهو الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحظ المقصود فيه والفعل الحسن. ولكن هذا الاستعمال يظهر والله تعالى أعلم أنه اختفى بعدما يعني أكد النبي عليه الصلاة والسلام على استعمال الألفاظ التي فيها الفعل وغير ذلك مما لا يشاكل أو يشابه الشيء المذموم الذي اشتهر عن الناس، وهو الاستعمال الاستعمال الغالب. لهذا شيخنا كلمة الطيرة حتى يعني في الغالب الآن عادة ما تستعمل على شيء القبيح أو الشيء المذموم. نعم. شيخنا لنا إن شاء الله تعالى معك لقاءات أخرى فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.